هذا امر من الله تبارك وتعالى لكل مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، امرنا ربنا تبارك وتعالى بالتقوى وحثنا على ذلك، وامرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بها. فنحن عباد الله في هذه الايام المباركات من ايام ربنا جل وعلا نوشك ان نودع عاما هجريا وان نستقبل عاما هجريا جديدا باذن الله جل وعلا وبحول الله تبارك وتعالى. ورحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فهو الذي وضع لأمة الاسلام تقويما تقوم به حتى تقود العالم الى يوم القيامة. هذا التقويم عباد الله، اي البدء بالعام الهجري، كان من نهج فكر عمر وعثمان رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. بعد 16 عاما من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن اخوة الاسلام نودع عاما من اعمارنا ونستقبل عاما جديدا من اعمارنا. فماذا قدمنا عباد الله لله جل وعلا في العام المنصرم؟ وبماذا نوينا ان نقدم لله تبارك وتعالى في العام القادم بعد ايام باذن الله جل وعلا؟ يجب على كل مسلم ان يقف مع نفسه وقفة ليحاسبها على ما قدمت، حتى ان كان محسنا طلب من الله جل وعلا ان يزيد في احسانه، وان كان مسيئا رجا الله تبارك وتعالى ان يتجاوز عن سيئاته. فما من انسان عباد الله الا ويندم يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، ان كان محسنا ندم، وان كان مسيئا ندم، ان كان محسنا ندم على الا يكون قد ازداد من احسانه، وان كان مسيئا ندم على الا يكون قد اقلع عن اساءته. فاليوم عباد الله عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل بين يدي الله العزيز الجبار. فاتقوا الله عباد الله، وانظروا ماذا قدم كل منا لله جل وعلا في عامه المنصرم، وبماذا اعد العدة لما يقدمه بين يدي الله جل وعلا في العام الهجري القادم باذن الله جل وعلا بعد ايام. انها المحاسبة للنفس عباد الله، حتى نتبارك ما فات ونصل الى مرضات رب الارض والسماوات. عباد الله، يدخل رجل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سائلا: يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك او احدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، آمنت بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنت بقدر الله تعالى حلوه ومره من الله تعالى. آمنت بالله ثم استقم. استقم على هذا الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قل آمنت بالله ثم استقم. كيف نستقيم على الإيمان؟ كيف نستقيم على طاعة الواحد الديان؟ هذا الذي من أجله خلقنا الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن عباد الله بين وقفة ووقفة نحاسب أنفسنا على ما فرطنا في جنب الله تبارك وتعالى. ألا فليعلم كل واحد منا أنه ما خلق عبثا، وأنه خلق للحساب بين يدي الله تعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ من يظن ذلك؟ كثير من الناس في هذا الزمان الذي ظهرت فيه الفتن يبتعدون عن الله جل وعلا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم ان لقاء الله بعيد وان لقاء الله عز وجل غير قريب. الا فليعتبروا، الا فلينظروا الى ملك الموت من حولهم يتخطف الشباب قبل الشواب والصغار قبل الكبار والاصحاء قبل المرضى. الا فلنفكر، الا فلنتعظ، الا فلنحاسب انفسنا على ما فرطنا في جنب الله فيما مضى من اعمالنا، ونستقبل عاما هجريا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقلوب صادقة وبأرواح متشوقة الى لقاء الله جل وعلا. فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. يا عباد الله، فليعلم كل واحد منا انه ما من كلمة خرجت من فمه الا وسجلت عليه، ولا حركة خرجت من جوارحه الا ما سجلت عليه. افعينا بالخلق الاول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فيا عباد الله، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وليحذر كل واحد منا ان ياتي يوم القيامة وقد اخرس الله لسانه وانطق الله جوارحه. قد اخرس الله لسانه الذي يتكلم به وانطق الله جوارحه. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله، انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارباكم فاصبحتم من الخاسرين. فيا عباد الله، احذروا وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، فانه ما من واحد منا الا وله كتاب عند الله تعالى يخرجه له يوم القيامة حتى يقرأ، وان كان اكبر الاميين على وجه الارض. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا من كنت اميا في الدنيا لا تقرأ، اعلم انك من اعلم الناس قراءة يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. تقرأ كتابك بنفسك، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة. فليتخيل كل واحد منا نفسه وقد نادى المنادي في عرصات القيامة بين يدي الله تعالى، اين فلان ابن فلان؟ فلا يقوم غيرك، فلا يقوم غيرك، لا تتشابه الاسماء بين يدي الله يوم القيامة، لا يقوم الا انت. فان كنت مؤمنا حقا فلك من الله كرامة، وان كنت فاسدا عاصيا ظالما كافرا فلك الخزي والندامة. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره، ألم تقل كذا يوم كذا؟ يقول نعم يا رب. ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول نعم يا رب. ليس هناك مجال للكذب، ليس هناك مجال للكذب، حيث قال الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوه. نحن ننسى الذنوب، لو فات على ذنبنا يوما او عاما نسيناها، ولكن الله تعالى لا يضل ولا ينسى. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فما من شيء تفعله الا والله عز وجل عليه شهيد. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه ويقرره، ألم تقل كذا يوم كذا؟ يقول نعم يا رب. ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول نعم يا رب. وما دام الله عز وجل يقرره ويقرره حتى يظن العبد أنه هالك لا محالة. فإذا برحمات الله جل وعلا تتدخل، فإن الرحمة عند الله تبارك وتعالى 100 جزء، أنزل منها في الدنيا جزءا واحدا به تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. واختزن المولى جل وعلا عنده ليوم القيامة 99 جزءا من الرحمة. هنا تتدخل رحمة الله عز وجل بعدما ظن العبد المؤمن انه هالك، فاذا بالله تبارك وتعالى يقول له عبدي سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. هذا للمؤمن. محاسبة النفس عباد الله، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، قبل هذا الموقف العصيب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة. ماذا نفعل عباد الله في هذا اليوم؟ ماذا نفعل؟ إن يومنا 24 ساعة، لا نستطيع ان نقومه كاملة، لا بد فيه من النوم. فما بالنا بيوم مقداره 50,000 سنة؟ ماذا نقول وماذا نفعل ان لم نكن قد قدمنا لانفسنا بين يدي الله عز وجل خيرا؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا. فاذا ما قرات يا عبد الله كتابك، اذا ما اخذت الكتاب بيمينك وانت امي لا تقرا ولا تكتب، وعندك من الاميين الملايين المملينه، تنادي عليهم فرحا وسرورا واستبشارا. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول: ها هم اقروا كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. فهو في عيشه راضيه، في جنه عاليه قطوفها دانيه. كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما اتلفتم في الايام الخاليه. فالمحاسبة واجبة على كل مسلم قبل ان يحاسب عباد الله. فلنحذر عباد الله مخالفة الله تعالى ومخالفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولنعلم انه ما من يوم الا ويقربنا من القبور ومن لقاء الله. فيا من حملت الى القبور جنازة، اعلم بانك بعدها محمول. ما من احد الا ويحمل عباد الله، فيا من حملت الى القبور جنازة، اعلم انك بعدها محمول. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على هالة حتى محمول. تزود من التقى فانك لا تدري، ان جن ليل هل تعيش الى الفجر. عباد الله، وقفة مع النفس قبل ان ينصرم العام الذي نحن فيه، ويدخل العام الهجري الجديد، حتى ندخل وقد تبنا الى الله جل وعلا، وقد رفعنا كف الضراعة الى رافع السماوات بلا عمد ان يتقبل منا صالح الاعمال. ثم اني احذر نفسي واياكم من البدع ومن محدثات الامور في دين الله جل وعلا. فان المبتدع عباد الله الذي يعبد الله عز وجل باوراد معينة او بعبادات معينة، ما فعلها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويظن انه بذلك من المحسنين من الصالحين من المصلحين، فهو يعيش في غيبوبة دنيوية لا يفيق منها الا في عرفات القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، حينما يزاح عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويطرد من امامه. هنا يدرك انه كان قد اضل صنعا ولم يحسن صنعا. يقول ربنا جل وعلا: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هؤلاء الذين يدخلون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، ظنا منهم انهم يحسنون صنعا، يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدرون بالخيانة العظمى في تبليغ دين الله جل وعلا. لان الله قال على لسان نبيه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاذا كان الدين قد قبل والنعمة قد اتمها الله، فلا ادخال في الدين ما ليس منه. فمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يؤتى بالرجل الثمين العظيم في الدنيا، يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. فلنحذر عباد الله

حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اليوم عباد الله نطوف طوافا سريعا مع ذكر الله جل وعلا، لنرى أثر ذكر الله تبارك وتعالى في نفوس المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا تبارك وتعالى يقول كما جاء في الحديث القدسي الجليل: أنا جليس من ذكرني، أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا جليس من ذكرني، وحيث ذكرني وجدني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه جل وعلا. فإن الله تبارك وتعالى في عليائه يباهي بالذاكرين الله والذاكرات ملائكته الكرام. فلقد خرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصحابة رضي الله عنهم وقد تحلقوا في حلقة في مسجده صلوات ربي وتسليماته عليه، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على حالتهم هذه سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحب لهم: ما الذي أجلسكم؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: جلسنا نذكر الله تعالى ونتذاكر ما من الله تعالى به علينا من الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم أنه ما يشكك في نواياهم ولا يشكك في ذمتهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لم أستحلفكم لتهمة، ولكن جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. إن الذاكرين الله تعالى والذاكرات يباهي الله تبارك وتعالى بهم ملائكته. وإن ربنا تبارك وتعالى كما قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا جليس من ذكرني. فمن أراد أن يكون جليس الله تبارك وتعالى وأن يكون الرب تبارك وتعالى جليسه فليكن من الذاكرين الله تعالى بالليل والنهار. فهذا شرف لك أيها المسلم أن تكون جليس الرب تبارك وتعالى، وأن يكون الله تبارك وتعالى جليسك. وأنا جليس من ذكرني. فعليكم عباد الله أن تستحضروا معية الله تبارك وتعالى عند ذكر الله. فإن الله تعالى نادى عليكم من عليائه بعدما وصفكم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فربنا تبارك وتعالى وهو الغني عنا ينادي علينا من عليائه آمرا أن نذكره جل وعلا بكرة واصيلا، أن نذكر الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين. فلقد أرسل الله تبارك وتعالى حبيب الحق محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحنيف وهذا الدين الخاتم إلى يوم القيامة. وما كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لينطق عن شيء من ذكر الله جل وعلا إلا بمنطلق وحي من الجبار تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وطالما أن ذكر الله تبارك وتعالى أمر من الله تعالى للمؤمنين في هذه الأمة، فلا بد ان يلتزم المسلم الموحد المؤمن بالاذكار التي وردت عن حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد عليها عباد الله، لان نبينا هو اعلم الناس بالله تبارك وتعالى، حيث قال عن نفسه: اما والله اني لاعلمكم بالله واكثركم له خشية. فان نبينا صلى الله عليه وسلم كان له في كل حركة وفي كل سكنة عباد الله ذكر يذكر الله تبارك وتعالى به. هناك اذكار للصباح واذكار للمساء، وهناك اذكار متعددة مع كل حدث يحدثه الانسان شرع له النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكرى. والذكر عباد الله ينقسم الى قسمين، ينقسم الى ذكر مطلق والى ذكر مقيد. بمعنى ان الذكر المطلق هو الذي يذكره الانسان في كل وقت بلا عدد محدد، فهذا مما فتح الشرع الكريم فيه بابا واسعا، ولكن لا بد ان يكون هذا الذكر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك اناس قد وضعوا لانفسهم اذكارا واورادا يذكرون الله تبارك وتعالى بها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرون الله تعالى على الانغام ويتمايلون في ذكر الله في حلقات الذكر كما يتمايل السكارى بين الكؤوس. هذا لا يجوز في دين الله جل وعلا، فعملهم مردود عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اعجب بالصحابة رضي الله عنهم حينما خرج عليهم في حلقة من حلقات الذكر الا لما كانوا عليه من تذاكر نعمة الله جل وعلا عليهم وبما من الله تعالى عليهم به من الاسلام. فان الذي يذكر الله تعالى لا بد ان يستحضر في قلبه انه مع الله تبارك وتعالى، وان الله تبارك وتعالى جليسه، فلا بد ان يكون متطهرا، ولا بد ان يكون متخشعا، ولا بد ان يكون متضرعا لله جل وعلا، لا بد ان يكون مستحضرا حواسه وعقله وقلبه وفكره في هذا الذكر عباد الله. فالذكر باللسان والقلب معا، لا بد ان يكون الذكر باللسان وبالقلب معا حتى يتقبل الله تبارك وتعالى هذا الذكر منك يا عبد الله. فاذا ما تكلمنا عن الذكر المطلق عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه وحدده في آن واحد، وجعل الفضل والزيادة لمن زاد على ذلك. ومن مثال ذلك ما قاله الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، إذا قال الرجل حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده صباحا ومساء ب100 مرة، ب100 مرة، وجعل بعد هذا التحديد الأفضلية لمن زاد على 100. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث بمعناه: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بدون يحيي ويميت، كتب الله تعالى له بها 100 حسنة، 100 مرة كتب الله تعالى له بها 100 حسنة، او حط عنه الله تعالى بها 100 سيئة، وكان له مثل عتق 10 رقاب من ولد اسماعيل عليه السلام، وكانت حرزا له من الشيطان طوال يومه. ولم يأتي احد يوم القيامة بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه. اذا هذا ذكر حدده النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، وجعل الافضلية لمن زاد على هذه المئة. وهناك اذكار حددها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد ان تجاوزها المسلم اثم، ان تجاوزها المسلم وقع في الاثم ووقع في المخالفة الصريحة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فلقد قال صلى الله عليه وسلم في مثال ذلك، والامثلة متعددة نكتفي منها بهذا القدر من الامثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم. من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله اكبر 33، وقال تمام المئة. هذا تحديد لا نزيد عليه ابدا. وقال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم العدد واتمه صلى الله عليه وسلم بمئة، فلا يجوز ان نزيد على ذلك مطلقا. فربما يقول قائل هذا ذكر، فاذا ما زدنا فذبحنا الله 50 مرة فذلك فضل من الله ومنا. نقول لا، لست انت اعلم من بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العدد فيه سر من اسرار الله لا يعلمها احد الا الله، حددها كذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 33 ثم يتم المئة بلا اله الا الله. فهذه اسرار لا يعلمها الا رب البرية جل وعلا، يجب علينا ان نلتزم بها ولا نفصل بين تسبيح الله وحمد الله وتكبير الله وتهليل الله باي كلام من كلام البشر غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا عباد الله؟ لان هذا الذكر هو عبادة محضة لله تبارك وتعالى، شرعها ربنا لكي نتعبده بها عقب الصلوات. اذا يجب علينا ان نلتزم بها كما جاءنا ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فتح الباب واسعا لمن اراد ان يستزيد في الفضل من الله تبارك وتعالى، فجعل هناك الذكر المطلق الذي لا يحدده عدد ولا يحده زمان ولا مكان. فلقد مر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به على خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام، تبسم له ابراهيم ورد على نبينا صلى الله عليه وسلم السلام، واعطاه هدية عظيمة لامة الاسلام الى يوم القيامة. فقال الخليل ابراهيم للخليل محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء فيها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذه الاربع كلمات قال عنها صلى الله عليه وسلم: لان اقولها خير عندي مما طلعت عليه الشمس، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فقلها يا عبد الله في كل وقت، وقلها باعداد لا حصر لها، فذلك من فضل الله جل وعلا، فذلك ذكر مطلق. هذه الجنة التي يخبر ابراهيم عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم ان يخبر امته بصفاتها، هذه الجنة طيبة التربة، تربتها طيبة، ماؤها عذب، فيها قيعان، ارضها خضراء مستوية، غراسها، زرعها، نباتها، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. جنة قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة جنة قال عنها رب البرية جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آت وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. انظروا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معاهم. اهل الجنة يشربون من انهار الماء ومن انهار اللبن ومن انهار الخمر ومن انهار العسل، واهل النار يشربون ماء حميما فقطع امعاءهم. فمن اي الفريقين عباد الله نريد ان نكون؟ ان كنا من فريق الجنة علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان اردنا الطريق الاخر فلا يلوم كل واحد منا الا نفسه. جنة جنة جنة بذكر الله تبارك وتعالى ندخل الجنة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا كبيرا. فلنكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه ومعلما أمة الإسلام إلى يوم القيامة: ألا أخبرك بكنز من كنوز الجنة؟ كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فأكثروا من هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لنا عن المعاصي ولا قوة لنا بالابتعاد عنها إلا بأمر الله جل وعلا. فمن اراد الكنوز عباد الله فان كنوز الدنيا الى زوال، اما كنوز الاخرة فهي الباقية. قال ربنا تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمن اراد ان يكون له كنوزا في الجنة يتمتع بها يوم القيامة في يوم قال الله عز وجل عنه: وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. الجنة عرضها فقط كعرض السماء والارض، اعدت للمتقين للمتقين. فيا عباد الله سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقين. فهذه عباد الله لمن ذكر الله تعالى بالليل والنهار: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، واذكر اسم ربك بكرة واصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا. ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. فالسبيل الى ربنا جل وعلا هو ذكر الله تبارك وتعالى بالليل والنهار على مراد الله وعلى مراد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. واياكم عباد الله والبدع في ذكر الله جل وعلا، فان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الدين وكل ضلالة في النار. فيجب علينا عباد الله ان نعي ذلك جيدة، وان نعلم ان الذكر عبادة لله جل وعلا. يجب ان نعبد الله تبارك وتعالى على ما جاءنا عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا.